بس هو دائما بيحملوها ايش؟ ابراهيم عليه السلام. ليش؟ ما هي واضحة. وفديناه اي اسماعيل بذبح عظيم وتركنا عليه على مين؟ اسماعيل. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. ولكن التسليم عمين اجا؟ خلينا نشوف هون، لانه هذا في هذه العبارة تركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين، هذه تكررت في سورة الصفات. تكررت في سورة الصفات، لاحظوا كيف تكررت. اول ما ذكر نوح عليه السلام، نوح عليه السلام، ونوح كما تعرفون اول رسول، اول رسول للبشرية نوح صلى الله عليه وسلم عليه السلام. لاحظوا يعني اول من جاهد في الناس وتعب وحمل الدعوة وقاتل من اجلها مين هو؟ نوح. وكانت من نعمة الله عليه اول رسول انه كل البشرية من بعده من نسله من ذريته، يعني سواء عن طريق البنات ولا عن طريق الذكور يعني. وهذا كلام تحدثنا فيه لما تحدثنا في قصة نوح، اظن في سبع دروس في قصة نوح موجودات للي بده يتحقق ليش عم نقول انه هو الاب الحقيقي الاب الثاني للبشرية، سواء كان عن طريق الذكور او طريق الاناث البنات، يعني كل اللي جاء البشر من اول رسول، كمان من اول نبي ومن اول رسول. اول نبي ادم واول رسول ثابت بالحديث الصحيح انه هو نوح عليه السلام. لما تحدث في عن نوح ايش قال سبحانه وتعالى؟ وتركنا عليه في الاخرين، هاي آية. الآية اللي بعدها سلام على نوح في العالمين. شك هون في العالمين كمان، ما هو لانه ابو البشرية الثاني. بعدين تحدث عن ابراهيم عليه السلام الايات اللي احنا فيها بعد ابراهيم عليه السلام. لاحظوا وقال وتركنا عليه، الاصل هناك كلام عن نوح، لما قال وتركنا عليه واضح نوح عليه السلام، وبالتالي سلام على نوح في العالمين، ممتاز. لكن هون وفديناه، هون في عنا اثنين، وفديناه اي اسماعيل بذبح عظيم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. بس ايتين هذول اللي بعدها الكلام عن مين؟ عن موسى وهارون، عن موسى وهارون. وتركنا عليهما في الاخرين، اذا هو ما بده يقول بالنسبة لاسماعيل وابراهيم وتركنا عليهما، وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون، تمام. ثم اللي بيجي بعده الياس اللي سبق قلنا انه هو ادريس، وقدمنا شوية ادلة على هالموضوع، وعكل ما هو جزء من المفسرين بيذهب لهذا الكلام اعتمادا على قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود والقراءة التفسيرية لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إدراسين إلياسين وإدراسين قرأها، المهم سبق تحدثنا في هذا إلياس. لاحظوا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، مش إلياس. بعد هيك بيجي لوط عليه السلام ويونس عليه السلام، وما فيش تركنا عليه. طب ليش ما فيش تركنا عليه؟ لا على لوط ولا على يونس. طب ليش؟ انتبهتوا كيف؟ اذا الان بدنا نشوف وتركنا عليه في الاخرين. الاخرين او ايش الاخرين؟ هم اللي اجوا بعد، ومن اللي اجوا بعده، وبتنطبق اكثر ما تنطبق على اخر الامم كمان اللي هو احنا اللي هو احنا الأمة الآخرة، واحنا كمان إلنا آخر، تمام؟ لكن أي واحد ترك عليه في الآخرين يعني بعده، بعده، تمام؟ الترك، نشوف الترك، الترك مرات فيه معنى الإبقاء. كيف مثلا منقول توفي فلان وترك وصية، لاحظوا في مفارقة، بس ترك وصية شو يعني ترك؟ أبقى. بس في ناس بيطلعوا من البيت وبتركوا بعض الأثاث، هم بيبكوا صح، بس بإيش يعني؟ بدهم لا يريد مثلا برضو ما قطعتم من لينة، أو لينة المقصود شجرة النخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها، يعني إيش يعني؟ ما قطعتوها، خليتوها على واقعها، أبقيتوها شك، أبقيتوها على واقعها. معناته هون في الآية هاي، في الآية هاي، أو قبل هيك خلينا أجيب كمان مثال في قضية الترك. مثلا واحد بده يفعل فعل من كله أترك، شو يعني أتركك منه؟ يعني تمارسش في اتجاهه، خلاص اترك، ابتعد، يعني فارق، فارق الموضوع، ما تدخلش في المسألة، تمام؟ ما تدخلش في المسألة. بس هون اترك، ببقي، هذاك مات وترك وصية، ابقى وصية. وبالميراث الآيات كثيرة وردت في الميراث ايش؟ ان ترك خيرا، ترك معناته ايش؟ هو بفارق بس ببقي، هو بفارق بس ببقي، تمام؟ ببقي مال مثلا، مثلا مال. طيب تركنا عليه، يعني ممكن احيانا نقول تركنا له، لكن هون تركنا عليه. طب طالما عليه، والسياق سياق مدح، سياق سياق مدح ولا لا؟ مش السياق سياق مدح؟ منشوف تركنا عليه في الآخرين، إذا بقي، بقي شيء من أثره، لاحظها، بيرجع إله، بقي شيء بيرجع إله، بيرجع عليه بخير ونعمة. كمان مرة، إذا بقي، إذا بقي شيء منه، بقي شيء منه بيرجع عليه وبيعود عليه نعمة. منين فهمنا انه نعمة؟ لانه السياق سياق ايش؟ مادح. اذا ابقينا عليه يعني ايش؟ ابقينا ما يعود عليه بنعمة وخير. لذلك العلماء شو قالوا؟ مثلا ابقينا عليه ثناء حسنا، هذا ممكن من الاشياء اللي بقيت عليه، ابقينا عليه ثناء حسنا في الاخرين، يعني يذكر دائما ويدعى له ويسلم عليه الى اخره، تمام؟ أبقينا عليه وتركنا عليه، إذا تركنا ما يعود عليه بالخير والنعمة، ظل مستمر. طيب ترك، إيش ترك؟ يعني أبقى. طب ما قالهاش في لوط عليه السلام ولا في يونس. منشوف الأمر لأنه هذا إنه ما قالش ممكن يوضح لنا شوي قضية أخرى، إنه ليس بالضرورة ما ترك على هذا النبي نوح هو نفسه ما ترك على إسماعيل وما ترك على موسى وهارون وما ترك على الياسين. ممكن كل ترك بيختلف عن الثاني، ولكن كله إيش؟ نعمة وخير. انتبهتوا؟ أما نيجي نتصور نقول معناها ترك عليه ثناء ونعممها على باقي الآيات، مش صحيح. هو قال لك تركنا عليه، ترك يعني لم ينقطع، لم ينقطع ايش؟ ثوابه، ولم تنقطع النعمة عليه، النعمة عليه لم تنقطع، بقي. شو هي النعمة هاي اللي ما بقيت فيه موجودة؟ هذول نيجي مثلا، نيجي الآن لنوح عليه السلام. ممكن نتصور احنا مثلا القتل إذا مات ابن آدم، لاحظوا ابن مين؟ ونوح ابن آدم ولا مش ابن آدم؟ طيب إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا يعني بظل عمله مستمر. من ضمن العمل المستمر إيش؟ لحظة، مثلا علم ينتفع به مش هيك؟ ولد صالح، ولد صالح. طب كل هالصالحين اللي بدهم يجوا بعد نوح، ولد صالح ولا مش صالح؟ ولد صالح ولا مش صالح؟ كل من جاء من البشرية من بعد نوح من أولاد الصالحين، من أثر اللي حملوا في السفينة ونسلهم اللي هم ذكورا أو إناثا لهم علاقة بنوح عليه السلام، كل هذا متروك لنوح ولا لا ليوم القيامة؟ هذه واحدة بس، متروك ولا مش متروك؟ خلاص متروك. إذن هو زي ما بيقولوا العداد ماشي بالنسبة لنوح ولا مش ماشي؟ ولادته، أنت ولادته ولا مش ولادته؟ مش هيك؟ متروك عليه. وهي كمان في القرآن قصته طويلة، وإحنا أعطينا سبع دروس عليه في نوح مثلا، ودروس اللي نأخذها منه. تمام؟ ترك عليه ولا ما تركش؟ إذا بدون ما نتورط في إيش ترك، يعني المهم أن نفهم أنه مستمر، نعمة مستمر، نعمة عليه، نعمة عليه، لأنه على هي اللي بتدل على أنها نعمة، على نعمة. شو هي النعمة؟ إذا بيقولوا هم الدعاء له، طب نعمة مش هيك؟ وممكن أمور أخرى، ممكن أمور أخرى. نيجي الآن لإسماعيل، قلنا مش إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه، إذن لازم ترجع إسماعيل عليه في الآخرين. أما الآية اللي بعدها سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، هم اثنين، تركنا على إسماعيل وسلمنا على إبراهيم، مش هيك؟ تركنا على إسماعيل. العرب حتى بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحج وتطوف وتعتمر، وأجى الرسول شو عمل؟ عدل الإدخالات اللي دخلوها الجاهلية وخلى دين إسماعيل. فدين إسماعيل لحد اليوم وانتم بتحجوا وانتم بتعتمروا زي ما نزلت شريعته، أبقى عليه ولا ما أبقاش؟ شريعة إسماعيل على فكرة مش إبراهيم، شريعة إسماعيل في التفاصيل، في التفاصيل شريعة لما العرب انحرفوا في آخر قرون، ما احنا قلنا أقل مدة زمنية بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أقل شيء 1400 سنة، هذا أقل شيء، آخر 400 سنة للانحرافات، في 2000 سنة يعني. تمام، وحتى الانحرافات هاي أجى الرسول صلى الله عليه وسلم شو عمل فيها؟ ألغى الحج عن الرسول، ما كانوا يحجوا القريش، ألغى، أزال الكعبة، لا الكعبة هي اللي أسسوها إبراهيم وإسماعيل موجودة، أزال الأصنام، وكانوا يحجوا في بعض الانحرافات عدلها، كانوا يعتمروا وبعض الانحرافات عدلها، وبقي دين إسماعيل اللي ماشي. ترك عليه ولا ما تركش ليوم القيامة، سواء الأمة الآخرة لحد ما بيبقى في دين وإيمان كله. هذا نعمة على مين؟ إسماعيل عليه السلام، نعمة على إسماعيل كمعيد في بناء الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، وتشريعات من دينه العرب كانوا ماشيين عليها، أجى الرسول صلى الله عليه وسلم صوبها وقال تمام هذا دين إسماعيل، صوبها. مش معقول يعني، مش معقول يعني الابن والأب موجودين اللي يأذن الابن، احنا بنتكلم هو مش معناته ما ترك على إبراهيم، لكن الآن نقول ليش هو نركز، قال تركنا عليه على إسماعيل يعني، وسلام على إبراهيم، سلم على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام له مساحات أخرى في القرآن، لكن هون عم بدنا نشوف الأنبياء هذول اللي ترك عليهم. وديروا بالكم في هذا لا يعني أنه ما ترك على غيرهم، مش هيك؟ الآن نيجي لبعد مين؟ هارون وموسى، وهارون موسى وهارون برضو لا يزال الدين جزء من الدين اللي لا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والمسيرة مالها مستمرة. منوقف شوي عند يونس، عفوا عند إلياس. سؤال، وين آثار لوط؟ وينها؟ لا بقصد وين في هارون وموسى في حياة البشر، فهمنا ولا اليوم، واسماعيل وامتداد العرب والدخول في الإسلام وفهمنا، ونوح أبو البشرية وفهمنا، فهمنا المتروك. طب ولكن وبرضه فهمنا لوط ايش القصة؟ لوط حتى ما بتلاحظوا في قصته، حتى ما فيش قضية توحدوا الله ما توحدوش الله، جماعة كانوا منحرفين في الشذوذ وقطع الطريق والاخره، وفي الاخير ابيدوا. وين ذهب لوط مندريش، وشو صار بعدين مندريش، وشو في مبادئ مثلا طرحها مندريش، وصلنا ترك عليه في الاخرين. عندكم اشي؟ ما هو لو قال تركنا عليه كانت مشكلنا، لانه مش شايفين زي ما شفنا في نوح، وزي ما شفنا في ابراهيم اسماعيل عليه السلام، وشفنا في موسى وهارون. طيب يونس قصته اللي بتعرفوها، والناس اللي امنت، واللي الناس مش دارين اي بلد هي، يعني هاي مسألة نينوى، هذا من نينوى طلع هو عليه السلام، بس مين قال انه رجع لنينوى؟ مش صحيح الكلام، وانا شرحت الكلام بينته بالتفصيل لما تحدثت عن يونس في اكثر من جزء. طيب وين تعليم يونس؟ وين؟ ما قالش تركنا عليه. مش معناته ما تركش، ندريش، بس احنا بنتكلم انه هذا بعلمك كيف تفكر القرآن. هون قلنا لك هذول تركنا، هيهم هذول اثنين ما قلناش، نسي حاشا لله. بشكل لا مقصود، فكر. بيظل التفكير في الاخير. طب اللي هو الياس، اللي هو ايليا، وكل سبق تحدثنا في الياس ايليا، واحنا شرحت، واللي عنده كتاب حصاد النظر، عفوا حصاد النظر ماشي، او سياحة الفكر،